بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإن إنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم be بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبحه وأدبار النجوم. ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ومن الليل فسبحه وأدبر الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله يا الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وتزيد الكويت مرة فاستوي وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فتدلى فكان قاب قوتين أو أذنى فأوحى إلى عبده إيه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة يغشى ما زاغ البصر وما لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيدا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليتمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليتمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون به آخرة ليتمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن وأن لا يغني من الحق فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا

إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم هو أعلم بكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي الذين يجتنبون كثير الإثم والفواحش إلا اللمم إن رب ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت الذي تولى تولي وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهام الذي وفى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم وإبراهام الذي وفى ألا تزر وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأن إلى ربك الأنثى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك أبتا وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى فنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمود وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمار والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى أما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوي والمؤتفكة أهوي بأي آلاء ربك تتماري هذا النذير هذا نذير هذا نذير والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولي أزفت الآزفة أزفت الآزفة والمؤتفكة أهوى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير النذر الأولي أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر هذا نذير من النذر الأولى. أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاكفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. المؤتفكة أهويت يا ما شئت بأي آلاء تتماري هذا نذير. أزفت الآزف أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاكفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا لا إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة. حكمة بالغة. حكمة بالغة فما تغني النذر. صدق الله العظيم.